ليس بالقليل. وربما يأتي إشارة إلى شيء من المثال على ذلك. قال رحمه الله في ذكر كلام الناقلين لمذهب السلف: مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي. وأبو سليمان الخطابي مشهور بشروحاته الكثيرة على كتب السنة، مثل شرحه لصحيح البخاري وشرحه لسنن أبي داود وغيرها من الشروحات التي اشتهر بها وعرف بها. قال في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله، الغنية عن الكلام وأهله، قال: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. هذه خلاصة جيدة ودقيقة في تقرير مذهب السلف وأن طريقتهم وجادتهم في صفات الله سبحانه وتعالى أنهم يمرونها كما جاءت ويؤمنون بها كما وردت من غير تكييف ولا تمثيل، بنفي الكيفية والتشبيه عنها. والكيفية هو البحث عن كنه الصفة، وعرفنا أن كنه الصفة لا سبيل إلى علم العبد به، لأن النصوص إنما جاءت بالإخبار عن صفات الله وليس فيها ذكر للكيفية، فالكيفية مجهولة وغير معقولة، والسؤال عنها بدعة. قد بدع السلف رحمهم الله تعالى من يبحث عن الكيفية، كيفية صفات الله تبارك وتعالى. وذكر رحمه الله تعالى أن من انحرفوا عن الجادة، جادة أهل السنة في باب الصفات، نحوا منحيين: الأول ما أشار إليه بقوله نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله. نفاها أي الصفات، قوم أي من المعطلة، فأبطلوا ما أثبته الله أي لنفسه تبارك وتعالى من صفات الكمال ونعوت الجلال. قابل هؤلاء القسم الآخر وهم من أشار إليهم بقوله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. حققها قوم أي بالغوا في الإثبات، حققها قوم أي بالغوا في الإثبات، بالغوا في إثباتها حتى وصلوا إلى ضرب من التشبيه، وجعلوا الصفة المضافة إلى الله سبحانه وتعالى نظير ما يعهد في المخلوق ونظير ما يرى في المخلوق، فوقعوا في ضرب من التشبيه والتكييف. وإنما القصد أي التوسط والاعتدال في ذلك، وإنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، القصد والتوسط والاعتدال قوام بين التفريط والإفراط والغلو والجفاء، طريقة المستقيمة بين الأمرين، بين الأمرين. ودين الله بين الغالي فيه والمقصر عنه، الغالي المتجاوز الحدود بالزيادة، والمقصر هو المنقص من الحق، والحق قوام بين الغلو والجفاء، والزيادة والتقصير، كما أنشد أبو سليمان الخطابي رحمه الله في كتابه العزلة قال: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فالغلو ذميم والجفاء ذميم، والحق قوام بين ذلك بالتوسط والاعتدال دون غلو أو جفاء ودون إفراط أو تفريط، وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. قال: والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حذوه ويحتذى في ذلك حذوه وأمثاله، هكذا في النسخ، يحتذى في ذلك حذوه وأمثاله. هذه قاعدة عظيمة جدا، ولا سيما في الرد على المعطل لصفات الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام قرر هذه القاعدة في مواطن كثيرة من كتبه، واستعملها رحمه الله تعالى في الرد على المعطلة. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حذوه وأمثاله أو ومثاله، أي يسار فيه على نحو ما يقال في الذات. القول في الصفات كالقول في الذات، هذا معنى قوله الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، أي ما يقال في الذات أيضا يقال في الصفات. فمثلا لو قال قائل: إن أثبتنا اليد حقيقة لله سبحانه وتعالى للزم من ذلك أن تكون يده كيد المخلوقات. يقال له: أتثبت ذلك؟ أتثبت لله ذاتا؟ يقول: نعم أثبت ذاتا. يقال له: هل تقول في هذه الذات أنها كالذوات؟ فيقول: لا، ذات تخصه، ذات تخصه ليست كالذوات. فيقال له: القول في الصفات فرع عن القول في الذات، يحتذى فيه حدوى، كما أنك تثبت ذاتا لا كالذوات فأثبت أيضا صفات لا كالصفات، لأن الباب واحد والقول في ذلك واحد. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. إثبات الصفات هو إيمان بها وإقرار بثبوتها لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بكماله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وليس إثبات تكييف أو تحديد لها، لأن مثل ما مر معنا في قول السلف: لا نحد فيها حدا. ومر معنا أيضا في قول السلف: بلا تكييف. ومر معنا قول مالك: والكيف غير معقول. فإثبات السلف رحمهم الله تعالى إثبات للصفات، وأنها حق وأنها ثابتة لله سبحانه وتعالى، وأنها على ظاهرها وتمر كما جاءت، يؤمن بها كما وردت، لكن لا يحدون فيها حدا ولا يخوضون فيها بتكييف، لأن الكيف غير معقول. قال رحمه الله: فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها، أي من صفات الله سبحانه وتعالى، فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، أثبتها الله لنفسه. ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة والنعمة، وهذا فيه رد على الذين يؤولون الصفات ويجعلون معاني نصوص أو يحملون معاني ألفاظ نصوص الصفات على معاني أخرى ليست مرادة تأويلا لها وصرفا لها عن ظاهرها. قال ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، بل نقول اليد يد حقيقية تليق بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. ولا معنى السمع، أي ولا نقول معنى السمع والبصر العلم. من ينكر السمع والبصر من المعتزلة وأضرابهم يؤولونه بالعلم، سمع وأبصر يبصر، كل ذلك يحمل عندهم على معنى العلم أي علم، فلا يثبتون سمعا ولا يثبتون بصرا، وإنما يحمل كل ما جاء من ذلك في النصوص عندهم على العلم. ولا نقول إنها جوارح، أي هذه الصفات المضافة إلى الله سبحانه وتعالى، لا نقول إنها جوارح. وهذه الكلمة ليس لها أو ليست مستعملة في تقرير السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب، وهي من الكلمات المجملة التي جاء بها أو جاءت عند علماء الكلام، وكثير منهم يستعملها لتعطيل الصفات، يستعملها لتعطيل الصفات، وعندهم أن إثبات اليد وإثبات القدم والسمع وغير ذلك من صفات الله تبارك وتعالى يلزم منه أن تكون جوارح، فيقصدون بنفي الجوارح نفي هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، أي لا نشبهها بأيدي المخلوقين، لا نشبهها بأيدي المخلوقين. وعبارة السلف في ذلك أوفى وأدق من هذه العبارة من غير تشبيه، أي من غير تشبيه بصفات المخلوقين، بل هي صفات ثابتة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. ونقول إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها. لماذا نقول بوجوب إثبات الصفات؟ لأن التوقيف المراد بالتوقيف الكتاب والسنة ورد بها. وهذا معنى أيضا قول أهل العلم أن باب الصفات توقيفي، أي يتوقف فيه على ما جاء في الكتاب والسنة، فالتوقيف جاء بها أي ما يجب الوقوف عنده وهو كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، جاء بإثبات هذه الصفات. ومرت معنا عبارة الإمام أحمد رحمه الله: نؤمن نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. قال رحمه الله: ووجب نفي التشبيه عنه، أي عن الله في صفاته، لأن الله ليس كمثله شيء، كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، وكما قال: هل تعلم له سميا، وكما قال: ولم يكن له كفوا أحد. وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات، وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات، هذا كله كلام الخطابي في كتاب، أي في كتاب الغنية المتقدم ذكره. وهذا التقرير فيه كما هو واضح تقرير لعقيدة أهل السنة والجماعة، وأنهم يمرون نصوص الصفات كما جاءت ويؤمنون بها كما وردت، وأيضا رد على المبطلة بقسميهم المعطلة والمشبهة. فقر رحمه الله ذلك، وأيضا رد على المؤولة، ورد أيضا على المكيفة، فرد على المناهج المخالفة بأنواعها في باب صفات الله تبارك وتعالى في هذه الكلمة المختصرة. وفي التطبيق العملي في كتبه رحمه الله تعالى وقع في شيء من التأويلات لبعض النصوص فيما حذر منه هنا بقوله ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة ولا معنى السمع والبصر. وقع في شيء من كتبه بعض التأويلات، وعلى هذا النهج أيضا أو مثل هذا الأمر حصل عند عدد من الشراح ممن لهم عناية بالحديث وعلم الحديث، وعندهم في باب الاعتقاد تأثر بشيء من علم الكلام، تأثر بشيء من علم الكلام. فالخطابي كذلك، يعني التقرير لمنهج السلف من خلال ما اطلع عليه من تقريراتهم والآثار المنقولة عنهم واضح كما رأينا، لكن في التطبيق العملي وقع عنده في بعض المواضع تأويل لشيء من صفات الله سبحانه وتعالى. قال وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك. هذا الذي يشير إليه رحمه الله تعالى كلام الخطيب البغدادي رحمه الله، أورده الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه العلو، وأيضا في كتابه تذكرة الحفاظ، أن أبا بكر الخطيب البغدادي قال أما الكلام في الصفات فأما ما روي منها في السنن الصحاح فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، فقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. ذكر كلاما نحو كلام الخطابي. نعم. قال وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحو منه من العلماء ما لا يحصى، مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى بن عمار السجزي، شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي، ومثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام، وأبي عمر بن عبد البر إمام المغرب، وغيرهم. نعم. قال رحمه الله وقال أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى صاحب الحلية في عقيدة له في أولها طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. وقال الحافظ أبو نعيم في كتاب محجة الواثقين ومدرجة الوامقين تأليفه وأجمع أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه كما تقول الجهمية إنه بكل مكان، خلافا لما نزل في كتابه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الرحمن على العرش استوى، له العرش المستوي عليه، والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وكرسيه جسم، والسماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلاه، وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، فيغفر لمن يشاء من مذنب الموحدين ويعذب من يشاء كما قال تعالى: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. انتهى. هذا نقل أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن أبي نعيم الأصبهاني صاحب الحلية، أي صاحب كتاب حلية الأولياء، وهو كتاب مشهور ومعروف. قال أبو نعيم صاحب الحلية: في عقيدة الله في أولها، في أولها طريقتنا، طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة، طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قبل أن يقرر العقيدة قرر المصدر الذي تتلقى منه والذي يتميز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم، وأن طريقة أهل السنة قائمة على التلقي من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وما أجمع عليه سلف الأمة. قال: فما اعتقدوه، فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي تثبت أو تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها، يقولون بها، معنى يقولون بها أي يمرونها كما جاءت ويؤمنون بها كما وردت من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من الخلق والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستوى على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. وهذا كله تقرير للبينونة، ولا يثبت الاستواء لله سبحانه وتعالى حقيقة إلا من يثبت البينونة أن الله سبحانه وتعالى بائن، ووضح معنى بائن: بائن من خلقه والخلق بائنون منه، أي ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته تعالى وتقدس، بل هو مستوى على عرشه المجيد علي على خلقه سبحانه وتعالى. قال: وقال الحافظ أبو نعيم في كتاب محجة الواثقين ومدرجة الوامقين: وأجمعوا أن الله فوق سمواته عال على عرشه مستوى عليه، لا مستوى عليه، لا مستول عليه كما تقول الجهمية أنه بكل مكان، لأن أهل الباطل حملوا آيات الاستواء على معنى الاستيلاء، حملوا آيات الاستواء على معنى الاستيلاء، وجعلوا معنى قوله استوى على العرش استولى على العرش، هذا تأويل باطل، تحريف للكلم عن مواضعه، وجحد لصفة الله سبحانه وتعالى التي أثبتها لنفسه. ولما أنكر هؤلاء استواء الله عز وجل على عرشه صاروا إلى هذه العقيدة الباطلة أن الله تبارك وتعالى في كل مكان، تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون. وهذه العقيدة مثل ما قرر رحمه الله مخالفة لكتاب الله وحي وتنزيلا، ولهذا قال: خلافا لما أنزل في كتابه أأمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب، الرحمن على العرش استوى، هذه كلها ومر معنا نظائر أنواع من الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى على عرشه وعلوه على مخلوقاته سبحانه وتعالى وأنه بائن منهم، وفيها رد على هذه المقالة الباطلة مقالة أهل التجهم أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وكرسيه جسم مراده أنه مخلوق عظيم، ليس معناه العلم كما قاله بعضهم متأولا معنى الكرسي إلى العلم، بل هو مخلوق عظيم وهو بين يدي العرش وموضع القدمين كما تقدم بذلكم الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن أبي موسى رضي الله عنه. قال والسماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلاه، أي في مفازة في صحراء. وقد جاء في الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما السماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. قال وليس كرسيه علمه، وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، لأن هذا تأويل وصرف لهذا اللفظ عن ظاهره ومدلوله، فالكرسي مخلوق عظيم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهو أكبر من السماوات والأرض، ونسبة السماوات والأرض إليه كحلقة ألقيت في فلاة، وهو أصغر من العرش ونسبته إلى العرش كحلقة ألقيت في فلاة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. قال بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وهذا مجيء حقيقي يجيء الله سبحانه وتعالى بنفسه للفصل بين العباد، والقول في هذا المجيء هو كالقول في سائر صفات الله الفعلية الثابتة في كتابه أو سنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده فيغفر لمن يشاء من مذنبي الموحدين ويعذب من يشاء كما قال تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي أن ذلك راجع لمشيئته سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.